صلى الله عليه وسلم. والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة، كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه. والغريب، والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول العلامة ابن الملقب رحمه الله تعالى: والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة، كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه. والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه. هذه الأنواع الثلاثة في قول من قوله والشاذ والمنكر والفرد والغريب بينها قاسم مشترك تقريبا، وهو التفرد، فتقدم معنا أن الشاذ ما رواه ثقة مخالف للثقات، إذن ثقة واحد يخالف جماعة من الثقات أو من هو أوثق منه، ففيه تفرد، لكن تفرد صادر من ثقة، وهذا التفرد فيه مخالفة. ثم مر معنا بالأمس المنكر، وهو ما تفرد أيضا به واحد لكنه غير متقن ولا مشهور بالحفظ، ففيه أيضا تفرد. اليوم عندنا نوع آخر وهو الفرد، قال ما تفرد به واحد عن جميع الرواة. تلاحظ في فرق بين الفرد هنا والمنكر، هنا قال تفرد به واحد غير متقن، وهنا تفرد به واحد ما قيد، ما قال لا متقن ولا غير متقن. ثم ذكر الغريب، قال وما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه، إذن كلها فيها إيه؟ كلها فيها تفرد. طيب ناخذ اليوم ان شاء الله او هذه الليله الفرد، قال ما تفرد به واحد عن جميع الرواه او جهه خاصه، كقولهم تفرد به اهل مكه ونحوه. الفرد في الاصطلاح ينقسم الى قسمين، الفرد في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين: فرد مطلق وفرد نسبي. فرد مطلق وفرد نسبي. فالفرد المطلق ما تفرد به راو واحد عن غيره من الرواة من طرف الإسناد الأعلى، يعني من الطرف الذي فيه الصحابي، كان يروي صحابي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يروي هذا الحديث عن الصحابي إلا راو واحد فقط، ثم هذا الراوي الذي هو التابعي قد أيضا لا يرويه عنه إلا راوي واحد فقط، وربما أيضا هذا الراوي الذي هو الآن صار في الطبقة الثالثة، يعني الصحابي تفرد به، التابعي تفرد به عن الصحابي، الراوي عن التابعي تفرد به، أيضا قد يستمر هذا التفرد، ومن أوضح الأمثلة عليه حديث عمر في النيات، تفرد به عن النبي عليه الصلاة والسلام عمر، فلم يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمر بن الخطاب. جاء من طريق معلولة من حديث أبي سعيد الخدري، لكن يعني لا يلتفت لهذا الطريق لعدم ثبوته، فما صح ما ثبت إلا عمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، عمر تفرد عنه راوي واحد فقط، تفرد عنه راوي واحد فقط، وهو علقمة ابن وقاص الليثي. ما رواه عن عمر إلا علقمة ابن وقاص. علقمة ابن وقاص أيضا تفرد عنه راوي واحد، وهو محمد بن إبراهيم التيمي. محمد أيضا تفرد عنه راوي واحد فقط، هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري. وعن يحيى بن سعيد أخذوا عنها مئات الرواة. فهذا مثال للفرد المطلق. الفرد المطلق هو الذي رواه أو تفرد به راوي واحد من الطرف الذي فيه الصحابي. مثال أيضا، مثال آخر، حديث عبد الله بن عمر. حديث عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الولاء وهبته، نهى عن بيع الولاء وهبته. فهذا لا يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ابن عمر، ولا يروي عن ابن عمر إلا عبد الله بن دينار. لا يرويه عن ابن عمر إلا عبد الله بن دينار. هكذا أيضا حديث الكدية التي كانت في حفر الخندق، لما كان الصحابة يحفرون الخندق واعترضتهم كدية يعني صخرة، ونادوا لها الرسول وضربها حتى انهالت بإذن الله. فهذا الحديث يرويه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما روى عن جابر إلا راوي قال له أيمن الحبشي، وعن أيمن ابنه عبد الواحد، عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر. فتفرد أيمن عن جابر، وتفرد عبد الواحد بن أيمن عن أبيه. لكن ممكن هذا الحديث أو هذا المثال ممكن نخليه في الفرد النسبي. ليه؟ لأن هذه القصة أيضا رويت عن غير جابر، كان أذكر أنها رويت أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فنرجع هذا المثال حتى ما نلبس عليكم، نخليه في الفرد النسبي. هو في تفرد مطلق عن الصحابي، لكن الصحابي لم يتفرد برواية هذا الخبر. هذا ما يسمى بالفرد المطلق. الفرد المطلق. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني، وهو الفرد النسبي. الفرد النسبي يعني فيه تفرد وفيه عدم تفرد. كيف عدم تفرد؟ إنه رواه مجموعة، رواه اثنان ثلاثة أربعة خمسة، ولكن فيه تفرد بالنسبة إلى شيء معين. فيه تفرد بالنسبة إلى شيء معين. يعني مثلا عندنا حديث رواه خمسة أشخاص، كلهم رووا هذا الحديث، أربعة منهم ضعفاء، واحد ثقة، فنقول لم يقه إلا فلان. إيش تفهم من قولنا لم يرويه إلا ثقة؟ ها؟ أي بس مفهوم المخالفة إنه في ناس روى غيره ولا ما في؟ في. هل هذا فرد مطلق مثل حديث علقمة بن وقاص عن عمر؟ لا. هنا شورك هذا الراوي الثقة، شورك بالرواية، لكن بالنسبة للوصف، وصف الثقة تفرد به هذا الراوي. واضح؟ طيب، عندنا أيضا مثلا حديث يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لنفرض عائشة وأبو هريرة وابن عمر، رواه عن عائشة اثنان، ورواه عن أبي هريرة اثنان، ورواه عن ابن عمر واحد. فهنا نقول لم يروه عن ابن عمر إلا واحد. فهذا تفرد بالنسبة لمن؟ بالنسبة لابن عمر. بالنسبة للطليق ابن عمر تفرد به عنه راوي واحد، لكن ابن عمر ما تفرد به، شاركه أبو هريرة وشاركته عائشة، وهؤلاء أيضا لهم تلاميذ، كل واحد منهم رواه عنه اثنان ثلاثة أو أكثر، فصار التفرد هنا بالنسبة إلى حديث ابن عمر، تفرد نسبي. أنتم معي الآن؟ واضح؟ تمام. طيب، في عندنا تفرد بالنسبة إلى جهة، إلى بلد، مثل ما قالوا تفرد به أهل مكة، يعني حديث صحابي مثلا، صحابي من سكان مكة ولم يروي هذا الحديث عنه إلا تلاميذ من أهل مكة، إلا تلاميذ من أهل مكة، فننظر إلى الراوي عنه إذا هو مكي، مثلا الراوي عن الراوي مكي، الراوي عن الراوي مكي، هذا تفرد، نقول تفرد به إيش؟ أهل مكة، ثم عنهم عاد ينتشر. لكن لو جانا هذا الحديث روى عن الصحابي واحد من أهل مكة، واحد مثلا من أهل البصرة، واحد من أهل اليمن، حجوا وقابلوا هذا الصحابي وكلهم روى عن هذا الحديث، هنا ما صارت يعني، وإن كان الصحابي من أهل مكة ولكن هذا الحديث ما نقول تفرد به أهل مكة. ليه؟ لأنه رواه عن الصحابي تلاميذ من غير أهل مكة. والإمام أبو داود رحمه الله ألف كتاب في السنة التي تفرد بها أهل بلد، وتذكرون في درس الزاد يمكن أخذنا حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني أخذ لرأسه ماء جديد، مسح رأسه بماء جديد. هذا الحديث أو هذه السنة يعني يأخذ ماء جديد لرأسه، قالوا تفرد بها أهل مصر، تفرد بها أهل مصر، مع أن الصحابي من أين؟ مدني، الصحابي مدني، لكن هذه الرواية أو هذا الحديث تفرد به أهل مصر. شوف الآن يعني طيب عندنا هذا الحديث صحيح مسلم، يقول حدثنا هارون بن معروف حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وابو الطاهر، يعني مسلم له كم شيخ؟ ثلاثة شيوخ، واحد منهم مصري واثنان غير مصريين، واحد منهم مصري اللي هو أبو الطاهر أحمد بن عمر المصري. طيب أبو الطاهر يرويه عن من؟ يروي قالوا كلهم أو كل الثلاثة قالوا حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المسلم القرشي مولاهم المصري. طيب عبد الله بن وهب هذا مصري، قال أخبرني عمرو بن الحارث الأنصاري أبو أمية المصري مصري. طيب أن حبان بن واسع حدثه، هذا خلاص الآن الحديث صار رجع مدني، حبان بن واسع مدني، أن أباه واسع حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد، فالصحابي عبد الله بن زيد مدني وتلميذه واسع مدني وتلميذ التلميذ حبان مدني، هؤلاء من أخذ عنهم؟ قالوا ما أخذ عنهم إلا أهل مصر اللي هو عمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث أخذوا عنه عبد الله بن وهب. من هنا قالوا هذه السنة مصرية خرجت من عنده، يعني بعد ابن وهب فشت ورحت. بعض الطرق ولهذا تقول يعني إذا قرأت مثلا كتاب مشروع الحديث اللي يعتني بلطائف الإسناد يقول لك في هذا الإسناد فيه لطائف، يقول لك هذا الإسناد مثلا فيه ثلاثة مدنيون وفيه واحد بصري وواحد مدني وهكذا، ينبهون على هذا الشيء. طيب هذا الفرد النسبي، إذن ممكن التفرد يكون بالنسبة إلى وصف، كقولنا لم يروي ثقة إلا فلان، وقد يكون بالنسبة إلى طريق من الطرق، وقد يكون بالنسبة إلى بلد. طيب إذا كان هذا الحديث تفرده بالنسبة إلى بلد، فهل يلزم من هذا التفرد أن يكون رواه راوي واحد فقط، ولا ممكن مجموعة؟ ممكن مجموعة، يعني خمسة ستة كلهم من بلد واحد، من مكة مثلا. وممكن أيضا احتمال آخر إنه ما روى من أهل مكة إلا راوي واحد، فيقال أهل مكة هو المراد والمقصود واحد، مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والناس هم كلهم إيه؟ واحد هنا واحد هنا. الذين قالهم الناس هو واحد، إن الناس يعني قريش قد جمعوا لكم. طيب فهذا للفرد، هل الفرد صحيح أو حسن أو ضعيف؟ ما حكم الحديث الفرد؟ على حسب المتفرد، على حسب من تفرد به، فقد يكون صحيح مثل حديث عمر في النيات، ومثل حديث النهي عن بيع الولافة يبدأ حديث ابن عمر، ومثل حديث مالك عن الزهري عن أنس بن مالك إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. هذه ثلاثة أمثلة على التفرد المطلق، يعني بدل الحديث اللي مسحته عند جابر تضعون بداله حديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، يعني أنه دخل غير محرم، دخل بلباس الحرب. فقد يكون الفرد صحيحا وقد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا، وهذا الغالب على الأفراد. يعني الغالب أنه لما شخص أو حديث يكون فرد تفرد به واحد فهذا التفرد نظنه ليه؟ للضعف. ولهذا كان العلماء يحذرون من الغرائب، إياك والغرائب أو إياكم الغرائب، فلأنها مظنة الضعف، وذكروا أيضا أنهم كانوا إذا اجتمعوا للمذاكرة كانوا يكرهون أن يخرج الرجل أحسن أحاديثه. إيش معنى أحسن أحاديثه؟ يعني الأحاديث الغرائب اللي فيها تفردات، لأن الغالب عليها الضعف. واحد يقول لأحد علماء الحديث يقول له ما أحسن حديث فلان، عنده حديث حسن، قال من حسنها فررت، يعني إنها إيش يقصد بالحسن هنا؟ إنها غرائب، إذن الخلاصة أن الفرد يختلف حكم، يعني لا يلزم من التفرد الصحة ولا الحسن ولا الضعف، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. طيب عندنا حديث فرد وعندنا حديث غريب، حديث فرد وحديث غريب. يقولون الفرد هو الغريب والغريب هو الفرد، فهما مترادفان، ولكن في الغالب في الاستعمال إذا قالوا حديث فرد يقصدون به الفرد المطلق، وإذا قالوا غريب يقصدون به الفرد النسبي، يعني غريب من هذا الوجه، غريب من غريب أو فرد يعني تفرد به مثلا أهل مكة ولا كذا، مثل هذه يطلقون عليها غرائب، يطلقون عليها غرائب. طيب، مظنة الأحاديث الغرائب أين نجدها؟ في كتب مؤلفة في مسمى الأفراد، مثل الأفراد للدارقطني، الأفراد للدارقطني، مثل مسند البزار، كل ما تقرأ حديث في الغالب تجد بعده لم يروه عن فلان إلا فلان، لم يروه إلا فلان. هكذا أيضا المعجم، الأوسط للطبراني، يعني هذه بعض الكتب التي هي مظنة الغرائب. كذلك جامع الترمذي، لما يقول لك حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا الحديث غريب لم يروي عن فلان إلا فلان، فهذه كلها إشارة إلى التفردات. وعاد أنت تنظر هل هو تفرد مطلق ولا تفرد نسب، ثم حكم هذا الفرد هل هو صحيح ولا حسن ولا ضعيف، كل حديث يعطى الحكم المناسب له. طيب، حينما يأتينا عالم ويقول إن هذا الحديث لم يروه عن فلان إلا فلان، لم يروه عن فلان إلا فلان، أو تفرد به فلان، هل هذه قضية مسلمة ولا هذا بحسب علم العالم؟ هذا بحسب علمه، ولهذا يقول العالم، لكن طبعا يعني أغلاطهم قليلة، لكن هذا وارد موجود، يقول عالم لم يروي هذا الحديث إلا فلان أو تفرد به فلان، ثم تجد عالم آخر يتعقبه ويقول له بل رواه فلان وفلان وفلان، تجد يقول ما روى عن فلان إلا فلان، وتبحث تجد أنه روى عنه مثلا ثلاثة، ما هو واحد بس، تجد ثلاثة كلهم رواه. فهذا يعني المقصود أنه طالب علم لا يقف عند هذه الكلمة. صح العالم له كلمة لها وزنها ولها قيمتها واعتبارها، ولكن أيضا هناك علماء كبار آخرون درسوا هذا الحديث وخرجوا وجمعوا طرقه، فتنظر هل وافقوه أم خالفوه، وإذا خالفوه يعني ما هي أيضا حجة هذا المخالف، فتكون على بينة وعلى بصيرة من أمرك. تقريبا يعني هذه خلاصة موضوع الحديث الفرد وموضوع درس هذه الليلة، ونتمنى الإخوة اللي بودهم يحضرون درس المصطلح يعني يحاولون يصلون معنا العشاء، لأن الدرس أحيانا ما يكون طويل، فيعز علينا أنهم يجوا وحنا مخلصين. وفق الله الجميع. تفضل. ممكن تعيد؟ أقول هل نستطيع أن نقول أن كل شاذ ومنكر فهو فرد؟ في الغالب، في الغالب، لأن أحيانا تأتي في الطرق مثلا عندنا هنا اثنين وهناك عندنا أربعة، واضح؟ في الطرف الشاذ ممكن تجد أكثر من واحد. كيف؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. أنت لم يعني ممكن لما تجد الحديث المعلم تجد أحيانا أنه في طرف فيه اثنين، طرف فيه ثلاثة أربعة خمسة، وتحكم عليه بالشذوذ طرف الأقل هذا. لكن الغالب، ولهذا أنا قلت غالبا يعني أنه هذه كلها تفردات، كلها تفردات. لا ولو في طبقة واحدة، ولو في طبقة واحدة يكون هذا تفرد، لكن إذا التفرد من الأعلى من جهة الصحابي هذا يكون تفرد مطلق، تفرد مطلق. إذا صار التفرد في أثناء الإسناد يعني ما فوق المتفرد اثنين ثلاثة أربعة، ثم عن الثلاثة على الأربعة تفرد به واحد، هذا يكون تفرد إيه؟ تفرد نسبي اللي نسميه غريب. إيش خص الزهري ومن يشبههم؟ إيه عن هؤلاء العلماء الكبار الحفاظ أصحاب الحفظ الواسع، إذا تفرد يقبل تفرده. في كلمة الإمام مسلم رحمه الله أظنه يقول إنه يعني تفرد مسلم، والله ما أدري، وقال 70 ولا 90 حديث ما يشارك فيها غيره، ويا 70 يا 90 في حدود هذه يعني. تفرد بها الزهري، فمثل الزهري إذا تفرد بحديث يقبل تفرده، لأنه عالم واسع الاطلاع، واسع الحفظ. لكن لما يأتي واحد ما هو بهذه الدرجة، فإذا تفرد يكون تفرد عندنا مظنة للوهم للغلط، فما هو أي تفرد يقبل، ما هو أي تفرد يقبل. من جهة الصحابة، من الطرف الذي فيه الصحابة. ممكن نسميه غريب، نسميه فرد مطلق، نسميه غريب ليش؟ لأن الغريب ما رواه راوي واحد فقط، وبيأتينا الغريب يعني واحد غريب نتكلم عنه إن شاء الله الدرس القادم، يعني نذكر الوحدة كمراجعة للفرد ونبي على بعض مثال الغريب ثم نواصل إن شاء الله. فنسميه غريب لكونه رواه راوي إيه؟ راوي واحد فقط. نسميه فرد مطلق لأن التفرد جاء من جهته، من جهة الطرف الأعلى. ونسميه متواتر بالنسبة لي ما بعد يحيى بن سعيد، ها يحيى بن سعيد الأنصاري، لأن يحيى بن سعيد رواه قالوا مئات بعد أو عشرات، رواه عدد ضخم جدا. وكان طبعا التواتر يشتغلون فيه، بس انا قلت متواتر الى يحيى بن سعيد، اما متواتر مطلقا يشتغلون فيه الى النبي صلى الله عليه وسلم، يشتغلون التواتر الى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في اي سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.